الناس تعالي بحضني في النصر بارك الله فيك يا حبيبتي إجاباتك يا هندة روك حبيبتي كنت إن شاء الله تمتعك بإذن الله في القراءات إن شاء الله بارك الله فيها وبارك الله فيكم جميعا وجعل هذا الجامع يا رب العالمين في موازيننا في موازيننا جميعا وزادنا عندنا الجميع بمحقنا الصالحين اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونصرنا والهاب منا وجلاء احزاننا المفروض اللي كانت هند لها اجابتين اليوم اجابه ختمت مع امامي والاجابه الثانيه اللي هي ختمتها معايا أسأل ربك على في مزال كل من قدم أو علمنا حرفا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أظلامنا وغلاء أحزاننا اللهم ذكر منهما نجتينا واعلم منهما العلما اللهم صدق تلاوته آناء الليل وصدق النهار عن نحو الوجه إليك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتم حق تلاوته اللهم اجعلنا من اهل القران وخاصته الذي يمهلك مخاصتك ارحم الراحمين اللهم البس به الحلم واسكن به الظلم واجعلنا به يوم القيامه من الفائزين اللهم اجعل القران العظيم لقلوبنا ضياء ولا يصلنا ضياء ولا يضربنا ممحصا وعلى النار مخلصا اللهم انفعنا بالقران وانفعنا بالقران واعزنا بالقران اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم اجعل منا شفيعا يا رب العالمين اللهم اجعل لنا نورا في القبور اللهم اجعل لنا نورا في القبور وهاديا على الصراط المستقيم اللهم يمن به كتابنا ويسلم به حسابنا وثبت به اقدامنا على الصراط المستقيم اللهم لك الحمد يا رب العالمين لهذه النعمه التي انعمت بها علينا اللهم لك الحمد في كل نعمه انعمت بها علينا في قديم او حديث وحاضر صواب مستغيم وكبير لك الحمد حتى ترضى لك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد بالقران ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالايمان ولك الحمد بالمال والدحن والمال حتى تغفر لنا وان ننفع معنا من كل ما سالناك ربنا واعطيتنا ولك الحمد يا رب حتى ترضى اللهم انا نسالك من جبال رحمتك عذابنا ومشهدك والمنازل من كل بيت والسلامه من كل بيت والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك العزيمة على المشي ونسألك شق نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا ذاكرا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغلاوة اللهم حول القرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة ومن الضلالة إلى الهدى ومن الغفلة إلى التذكر ومن الضر إلى القرب اللهم انفعنا بالقرآن العظيم يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين ونعوذك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها استبرقها ونعوذك من النار وسأل السبع الأغرام اللهم انفعنا بالقرآن العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا وارفع درجاتنا في الجنة بحسابك يا كريم يا رب العالمين اللهم لا تجعلنا ممن تحته خلف ظهري اللهم لا تجعلنا ممن تحته خلف ظهري اللهم لا تجعلنا ممن تحته خلف ظهري اللهم إنا نسألك به والفوز يوم القضاء وعيش السعادة ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء ونسألك به يا رب العالمين من تمنى ومن تمنى سعادة ومن تمنى مسألة فاضح ونسألك به يا رب العالمين خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل اللهم ثبتنا فقر موازيننا واقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم لا تدع لنا في ختمتنا هذه الندى كلها مضحكه ولا همت ولا شرشت ولا مريضه ولا شقيت ولا بمحتاجه ولا عدمت ولا ضاره الا انت ولا ظالم الا خسرت ولا مظلوم الا نصرت ولا ميت الا رحمت ولا مسافر الا رددت